ولذلك فإن هذا الأمر في عصر الصحابة تطور أم لا تطور؟ من الذي بنى البصرة والكوفة؟ هنا هل بناهما على طريقة مكة والمدينة؟ يقطع الشوارع، وكان عمر هو الذي أنبت المباني الرئيسية للبصرة والكوفة، وهو الذي رسم الشوارع الرئيسية والفرعية. أنا أرى أن يكون الشارع الرئيسي بعرض 30 ذراع، وأن تكون الشوارع الفرعية بعرض 20. وأنا أرى أن يتبع نظام معين في ارتفاع المباني التي على الشوارع الرئيسية والشوارع الخلفية. وكل هذا شيء لم يكن في عصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدخل في المحدثات التي وصفها رسول الله بأنها شر الأمور، لأن الأمر في شكله القديم ووضعه التطوري الجديد أمر خارج عن مرسوم الإسلام القديم، وإنما هو يدخل في الدائرة المتروكة للناس أن يتقلبوا كما يشاء كما يشاء المسجد. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني من لبن وحسن جذره في جذور النخل، وكان سقفه من الحوت من خشبات وسمام كما يشاء رسول الله. لكن هل هذا كان دينا؟ لا. أسرع وأرادوا أن يبنوا المسجد بأسرع وقت اكتفوا بهذا، ولذلك فإن عمر طور المسجد وشاده بالجد والحجار، وعثمان جاء توسع ولم يزل يتطور ويتطور إلى يومنا هذا. هل يدخل هذا في محدثات الأمور؟ لا. الناس كانوا يتعارفون على أنواع من الأكل، ثم إن الأمر اختلف أتوكل هذا في المحدثات التي هي شر الأمور؟ طبعا لا. كان من عرب طريقة معينة لسبق بعض الأطعمة، ثم إن الناس من بعد استحدثوا طرق أخرى في استحضار هذه الأطعمة. أتوكل هذا في المحدثات التي هي من شر الأمور؟ طبعا لا. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وسائل الكتابة معروفة بدائية، وكانت المادة التي يكتب عليها كثيرا ما يكون جلد رقيق الرق المعروف، أو كثيرا ما يكون نقاط حجارة ملقاء رقاق أو نحو من ذلك. لكن الأمر اختلف ونشأ الورق من بعد ذلك، والأقلام اختلفت وطريقة الكتابة اختلفت. أتيقن ذلك في شر الأمور؟ إذا ما القانون؟ ماذا يعني رسول الله بالمحدثات التي ينعطيها بشر الأمور؟ أن تجد حكما في كتاب الله أو في سنة رسول الله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقيم في نفسك، أما أنا أن نطير تمسد على هذا الحكم ونجيب. ألغيت هذا الحكم من دائرة الإسلام، حذفته من الإسلام، أي أمسكت بدلا عن الله بقلم الإسلام الذي يحط شرائع الله، وجعلت نفسك بديلا عن الله عز وجل، وحذفت فقط على بعض من أحكام الإسلام. هذا استحداث أمر سلبي، هذا شر من محدثاتها، لأنك استحدثت شيئا باسم الإسلام، حذفت هذا الأمر باسم الإسلام، أو أنجزت شيئا وأطعمته بالإسلام. نعم. أما أنا أن نجعل ميراث الرجل والمرأة سواء؟